المرأة لا تحب زوجها وهو كذلك كما تقول، فهي تسأل: هل يلزم الشرع الزوج أن يصرف عليها وعلى ولديها منه بعد الطلاق ببيت مستقل أم لا؟ إذا تفارقا فعليهما أن يصطلحا في مسألة الأولاد من نفقة من دون حاجة إلى المحكمة، يصطلحا مع وليها معها في النفقة المطلوبة كل شهر والحمد لله. فإن تنازع ترجع المحكمة، هذه المحكمة أنت عند التنازع ترجع المحكمة تنظر وتقدر النفقة اللازمة، لكن أولى من ذلك الصلح، أولى من المحكمة الصلح، يصطلحان على نفقة مناسبة ينفقها على أولاده إذا كان طلقها وعندها أولاد، هذا هو الأولى. فإن تنازع الجميع فالمرد ذلك إلى المحكمة، ما يمكن غير المحكمة تنظر في هذا.